بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. حلقه النهارده هنعيش فيها مع نسب النبي، عيله النبي. بس قبل ما ندخل في حلقه النهارده، انا حابب كل حلقه في بدايتها كده لقطه كده نعيش مع عاطفه في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. استغفر لهم الرسول، اكيد الايه دي بتتكلم على زمان، يعني كيف يستغفر لنا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مش معانا من 1400 سنة؟ عشان تفهم الآية دي اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول: أعمالكم تعرض علي كل يوم خميس. كل يوم خميس أعمالنا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان فيها من خير حمدت الله، وما كان فيها من شر استغفرت لكم الله. فهمتوا معنى الآية؟ إيه ده، يعني أنا كل يوم خميس بيتعرض الحاجات اللي عملتها الأسبوع كله، ربنا بيخليها تتعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تخيل، يعني نبي عارفني، عارفني باسمي. على فكرة احنا بنصور النهاردة والنهاردة يوم الخميس، يعني أنا دلوقتي بتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عارف الحاجات اللي احنا بنقولها عنه، أنا واللي بيصوره وكل الناس اللي معانا هنا. أنت متخيل؟ ويحمد ربنا أو يستغفر لينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنت نسيت النبي وهو مش نسيك، يعني انت معاه لانك من امته، لانك غالي عليه، انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا ندخل في حلقه النهارده. حلقه النهارده عن نسب النبي. يعني ايه النسب؟ النسب يعني العيله الكبيره. نسب النبي يعني عيلته الكبيره التي ينتمي اليها. ليه هتبدا البدايه دي؟ لان اي انسان بتتعرف عليه اول حاجه بتقولها له اسمك ايه وعيلتك مين، فاحنا هنبدا نفس البدايه. طيب يعني انت النهارده هتحكي لنا معلومات عن شجره عيله النبي؟ لا، الموضوع اكبر بكتير. اصل نسب النبي حاجه فيه مفاجاه غير عاديه مش هتتخيلها. ايه يعني نسب النبي؟ تمهيد ليكون رحمه للعالمين. شجره العيله تمهيد ليكون النبي رحمة للعالمين. معقولة؟ نسب النبي مقدمة ليكون رحمة للعالمين. نسب النبي يجمع ولا يفرق. عمرك سمعت على واحد قبل ما يتولد نسبه يجمع الناس؟ وكأن لما تسمع نسبه اللي هنقوله النهاردة هتقوم أي لا إله إلا الله على التكوين الرباني لتأهيل النبي ليكون زي ما بقول كده رحمة للعالمين. يلا بقى، يلا نبدأ. إزاي نبدأ؟ باسم النبي، اسم العيلة كلها. طبعا أنت حافظ أسماء مشاهير كتير، لكن يا ترى حافظ اسم نبيك اللي أنت منتمي إليه؟ اسمع، يلا بقى اكتب أو ركز معي. يا ريت يا جماعة يبقى معانا ورقة وقلم ونسجل، يعني نعمل كراسة اسمها السيرة النبوية، ما احنا هنعيش مع بعض 30 يوم. يلا: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، وقصي من ولد عدنان ابن إسماعيل عليه السلام ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام. يا عم ده كبير قوي. طب بلاش، طب خلاص نحفظ الاسم الرباعي بس، الاسم الرباعي. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، بس على الأقل تبقى حافظ دي. شفت ده اسم النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ كده في الاسم في ثلاث أنساب مهمين قوي: النبي نسبه إلى قريش، والنبي نسبه إلى سيدنا إبراهيم، والنبي نسبه إلى سيدنا إسماعيل. النبي نسبه لقريش قوي. ليه؟ أصل قصي جد النبي الكبير هو اللي جمع قريش. قريش كانت قبائل متفرقة. مين اللي جمع قريش بعد ما كانت في نزاع وتفرقة؟ جد النبي الكبير. وسيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء، وسيدنا إسماعيل هو أبو العرب، هو اللي جمع قبائل الجزيرة. فالنبي نسبه لسيدنا إسماعيل كأنه بيقول للعرب: جدي اللي جمعكم. إزاي يجمعكم وأنا أفرقكم؟ نسبه حيوديه إنه هو دايما يجمع قريش ويجمع العرب. وبعدين جده الكبير إبراهيم النسب الثالث، سيدنا إبراهيم ده أبو الأنبياء كلهم، موسى وعيسى وسليمان ويوسف ويعقوب. أنا أخواتي الأنبياء، إزاي أحمل الغل والكراهية لأتباع الأنبياء الأخرى؟ كأن نسبه هيخليه دايما يرحم ويتعايش أتباع الأنبياء الأخرى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بص بقى، نسبه مع قريش ليجمع قريش، نسبه مع سيدنا إسماعيل ليجمع العرب، نسبه مع سيدنا إبراهيم ليرحم ويتعايش مع الأديان الأخرى وأتباع الأنبياء الأخرى، لأن عيسى وموسى إخواته من جده إبراهيم. ده نسبه مدخل للتعايش العالمي. ده نسب النبي فعلا بيأهله ليكون رحمة للعالمين. عرفتوا يعني ايه رسولا من انفسكم؟ وبعدين في حاجة تانية رهيبة في نسب النبي. النبي صلى الله عليه وسلم جده الكبير سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم اتولد فين؟ اتولد في العراق وعاش في فلسطين وعاش في الشام. وبعدين سيدنا إسماعيل عاش في الجزيرة العربية. وبعدين جدة النبي السيدة هاجر مصرية. وبعدين سيدنا إسماعيل اتجوز من اليمن. وبعدين أخوال النبي عاشوا في المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب. إيه ده؟ ده فعلا من أنفسكم يا رب. ده أنت خليت شجرة عيلة النبي تجمعنا كلنا. ده فعلا تأهيل ليكون رحمة للعالمين. خلي بالكم أنا جاي أحكي السيرة مش عشان أحكي الماضي، عشان أحكي الحاضر. خليك وسط الناس، خليك في نص الناس، ما تنعزلش عنهم. نبيك في قلب الناس، نبيك كان بيجمع ما بيفرقش، نبيك علمك كده. ده هو ده نسبه. ده احنا لسه ما دخلناش في القصة، ده قبل ما يتولد. انت منعزل عن الناس، انت بتفكك مجتمعك ولا حنين على المجتمع؟ يا شفتوا نسبه يجمع ولا يفرق. عايز اقول ايه؟ كل زي الناس، عيش زي الناس، البس زي أهلك وناسك، خليك في وسط أهلك وناسك. أنت منين؟ أنت من السعودية، البس زي أهل السعودية. أنت من مصر، البس زي أهل مصر. النبي يقول لك من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. يعني إيه لباس شهرة؟ أنت مش لابس زي أهلك ليه؟ يا رسول الله أنت عايزنا زي الناس؟ خليك في وسط الناس، دي سنته، ده نسبه، هو طريقته كده. من خليك في وسط الناس ما تختلفش عنهم. تخيلوا مثلا واحد مصري عايش في اسكتلندا، فنازل بقى مطار القاهرة لابس جونيل اسكتلندي. اصل انا جاي من اسكتلندا، ده لبسه شهرة، ده ألبسه والله يوم القيامة لبس يعني ثوب مذلة. ايه المعنى؟ خليك وسط الناس قوي. صالح قريبك، صالح اخوك، بر ابوك، جمع شباب العيلة، اعمل عزومة في رمضان وكله مع بعض. قبل ما تكتب كومنت على الانترنت اسأل دي بتجمع ولا بتفرق. قول كلام حلو وقولوا للناس حسنا، دي سنة النبي. نبيك يجمع ولا يفرق من قبل ما يتولد، من نسبه صلى الله عليه وسلم. طبعا انا عارف ان في ناس سامعين دلوقتي هيقولي طب ما فين بقى حديث النبي اللي بيقول بدا الاسلام غريبا ويعود غريبا فطوبى للغرباء؟ وطبعا المتشددين ياخدوا الحديث ده ويقولوا احنا غرباء منعزلين عن المجتمع، احنا متعاليين عن الاستعلاء بالايمان. ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب ما تكمل بقيه الحديث. قالوا فمن هم الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون حين يفسد الناس، اللي يجمعوا الناس لما الناس تتفرق، اللي يصلحوا لما الدنيا تبوظ. مش زي ما فهموها المتشددين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، احنا لسه بنتكلم في نسبه يجمع ولا يفرق ليكون رحمة للعالمين. تعالوا نكمل بعد الفاصل. الكل واقف في نسب النبي على عيلته، لكن نسب النبي صلى الله عليه وسلم أوسع بكتير، أكتر مما تتخيل، مش من مجرد العيلة. أول حاجة كذا حاجة. أول حاجة انتساب النبي إلى الله. النبي أول حد نجد بوضوح الفكرة دي، الانتساب بالعبودية. محمد عبد الله ورسوله. وكتير تجد في القرآن كلمة عبده، منتسب إلى الله. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حتى اسم النبي يعني اسمه واسم أبوه محمد ابن عبد الله. إن الله خيرني بين أن أكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاخترت أن أكون عبدا نبيا. واضح قوي، تحس أنا منتسب إلى الله بشدة. هل تشعر أنك منتسب إلى الله؟ يعني النبي علمنا الحكاية دي وغرسها فينا. شوف الحديث دون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي يوم القيامة، يا بني آدم جعلت لكم نسبا وجعلتم لأنفسكم نسبا، فقلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان ابن فلان. فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم. أين المتقين؟ المتقين اللي بيعاملوا الناس كويس، المتقين من الصلاة وصوم، المتقين اللي بيعاملوا الناس في كل خطوات كل الناس معاملة جيدة، المتقين. هل تشعر أنك منتسب إلى الله؟ تدي نفسك كم من عشرة في الانتساب إلى الله؟ هل جواك في أعماقك أنا منتسب إلى الله بشدة؟ أنت منتسب لنادي إيه؟ انت منتسب لكليه ايه؟ انت منتسب لنقابه ايه؟ واجيني الكارنيه كده. اه فعلا وفخور قوي، انا منتسب للنادي الاهلي، انا منتسب للنادي الزمالك، حاجه مهمه بالنسبه لي جدا. انت منتسب الى الله؟ انت متخيل يوم القيامه فاليوم ارفع نسبي اين المتقون فترفع ايدك تقول انا كنت بتقيك؟ ياه. اما النبي مفيش نبي علم امته فكره انا منتسب الى الله. يا جماعه رمضان فرصه انك تنتسب الى الله. رمضان هو احسن جو انك تشعر فيه وانت صايم من اجل الله، وتخش الحمام ممكن تشرب محدش شايفك، بتقوم تقعد ترجع المضمضه مرتين ثلاثه خايف نقطه تخش. ليه؟ اصل انا مش عايز ازعله، اصل محدش شايفك، اصل انا منتسب الى الله. يقول النبي ويعمق بقى فيك جوه اكتر فكره الانتساب الى الله. يقول النبي انا جد كل تقي. جدي؟ يعني انا ممكن يوم القيامه النبي صلى الله عليه وسلم، انا مش من الاشراف، انا مش من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى جدي؟ يا نسب النبي ممتد الى يوم القيامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تدي نفسك كم من عشره في التقوى في رمضان؟ تدي نفسك كم من عشره في التقوى مع ابوك وامك، مع جيرانك، مع المسلمين، مع غير المسلمين، مع اصحابك؟ انا مش جاي احكي سيره احكي الماضي وبس، لا ده انا بربط السيره بحياتنا المعاصره. هل انت من المتقين؟ ايه اخبارك في الانتساب الى الله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، محمد عبد الله، محمد ابن عبد الله؟ لا في نسب تاني للنبي صلى الله عليه وسلم. اصل النبي صلى الله عليه وسلم جه ليوسع مفهوم النسب من مفهوم العيله الصغيره ليمتد للانسانيه كلها. النبي منتمي للإنسانية قوي، مش زي المتشددين اللي منغلقين أنا بس مسلمين ومالناش دعوة. لا لا لا لا، النبي في قمة الانتماء للإنسانية. اسمع الحديث ده، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هو بيأكد لا فخر، وانت كل ما تسمع الحديث ده تقول يبقى النبي بيفتخر. لا ده هو عايز يقولك ده في بعد تاني. ايه البعد تاني؟ أنا في قمة الانتماء للإنسانية، أنا في قمة الانتماء لأبويا آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. النبي في قمة الانتماء للإنسانية. اليهود حاولوا يقتلوا النبي ثلاث مرات، وبعد ثالث مرة على طول مفيش أسبوع جنازة يهودي معدية، فوقف النبي احتراما لها، قال يا رسول إنه يهودي، أنت ده اللي حاولوا يقتلوك. قال أليست نفس؟ لا أصل أنا منتمي للإنسانية، أصل دي نفس إنسانية. المتشددين بيعبدوا الله بكراهية غير المسلمين، وبعدين يكرهوا غير المتدينين من المسلمين، وبعدين يكرهوا كل اللي يخالفهم في أفكارهم. إنما النبي صلى الله عليه وسلم منتسب للإنسانية. على فكرة كل ما تحب الإنسانية أنت قريب من سنة النبي، والله كل ما تحب الناس، كل ما تحب الخير للناس، أنت شكلك كده أهي دي السنة. أصل الناس فاكرة السنة شكل ومظهر ولحية وركعتين الضحى وركعتين، طبعًا دي سنة، ركعتين الضحى وركعتين الظهر، يعني سنة النبي. بس هل سنة النبي كده بس؟ سنة النبي أنك تبقى إنسان رحيم بالإنسانية كلها. طيب يبقى النبي منتسب إلى الله نسب غير، والنبي منتسب إلى الإنسانية. لا في نسب ثالث، إيه النسب الأخلاقي؟ إيه النسب الأخلاقي؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا أول مرة في حياتي أفهم أن تنتسب الرحمة العالمية لإنسان. الرحمة العالمية منتسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو النبي الرحمة منتسبة إليه صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. كل رحيم منتسب إليك يا رسول الله، كل واحد في رمضان متسامح منتسب إليك يا رسول الله، كل إنسان قاسي، كل إنسان عنيف، كل إنسان متشدد مش منتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدي نفسك كم من عشرة في التقوى، في الإنسانية، في الرحمة بالناس؟ 7/10؟ 8/10؟ أنت قريب من النبي هيحبك. هو بيقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. كل ما أخلاقك تحلو أنت قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. ده نسب النبي. نسب النبي تحس أنه هو بيجمع، ونسب النبي يعني مثلا النبي من نسل مين؟ من نسل سيدنا إسماعيل. سيدنا إسماعيل شديد البر لأبوه وأمه. كل ما بقيت شديد البر لأبائك أنت قريب من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو كده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي منتسب من ناحية أمه للسيدة آمنة بنت وهب. السيدة آمنة نص عيلتها من مكة ونص عيلتها من المدينة، نص عيلتها من بني زهرة من مكة ونص عيلتها من بني النجار من المدينة. ايه الفكرة؟ أصل النبي حياته هتبقى مكية مدنية، فلازم حتى أمه يبقى لها صلة بين اتنين. ليه؟ عشان يبقى من وسط الناس، عشان يجمع الناس صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن بعد الحلقة دي أطلب منك طلب؟ ممكن تجمع اللي حواليك؟ ممكن تتحول لشخصية تجميعية فتكون على سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ممكن تطبطب على الغلابة، ممكن تهتم بجيرانك. رمضان بقى خليك جدع بقى، ممكن ترفع التليفون دلوقتي وتصالح عمك اللي انت ما بتكلموش بقالك شهرين ولا ست ولا سنتين عشان فلوس، عشان ميراث. حقك عليا يا عمي مسامح كريم، وتقفل السكة وتقول يا رب أنا على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نعيش المعاني دي ونكمل بعد الفاصل. نسب النبي يجمع ولا يفرق، النبي نسبه بيجمع الناس ما بيفرقش الناس، النبي منتسب إلى قريش ليجمعهم، النبي منتسب إلى سيدنا إسماعيل ليجمع العرب، النبي منتسب إلى سيدنا إبراهيم عشان يرحم ويتعايش مع أتباع الأديان الأخرى، لأن عيسى وموسى هم قرايب النبي من جده إبراهيم عليه السلام. يا رسول الله نسبك مدخل للتعايش العالمي، عرفتوا يعني إيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم؟ جد النبي إبراهيم من العراق وعاش في الشام وفلسطين، واتجوز السيدة هاجر مصرية، وسيدنا إسماعيل عاش في الجزيرة العربية واتجوز من اليمن، وأخوال النبي عاشوا في المغرب والجزائر وتونس. نسبك يا رسول الله جمعنا كلنا، لأن النبي نسبه أوسع من العيلة. النبي منتسب إلى الله، عبد الله ورسوله. إن الله خيرني بين أن أكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاخترت أن أكون عبدا نبيا. هل تشعر إنك منتسب إلى الله في رمضان؟ هل في أعماقك الانتساب إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا، نسب النبي جاء ليوسع مفهوم النسب من العيلة الضيقة ليشمل الإنسانية كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخيه هنا الإنسان، كل الإنسان مش المسلم فقط. لا، نسب النبي كمان في حاجة عظيمة، النسب الأخلاقي. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صارت الرحمة العالمية منتسبة إليك يا رسول الله. كل رحيم منتسب إلى النبي، كل عطوف منتسب إلى النبي، كل متسامح منتسب إلى النبي، وكل متشدد قاسي لا ينتسب إليك يا رسول الله. يقول النبي: أنا جد كل تقي، كل إنسان تقي منتسب إلي. نسبك ممتد إلى يوم القيامة بالناس الأتقياء في معاملة الناس يا رسول الله. شفتوا نسب النبي عظيم قد إيه؟ حرام يا جماعة يكون ده نبينا وتكون الصورة بعد كده في العالم كله قتل ودماء وعنف. والله النبي يزعل مننا، والله ربنا يوم القيامة لما نقابل رسول الله هيقول: عملت ايه عشان تصلحوا الصورة دي؟ عشان كده عاملين مشروع في البرنامج بتاعنا، مشروعنا ادخلوا النهاردة على عمرو خالد.net وحطوا في 5 موضوعات 5 مجالات، يا اما قصة قصيرة، يا اما فيلم قصير، يا اما رسمة او تصوير، يا مقالة تكتبها، يا حاجة عشتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابعتولنا في جايزة قيمة من جايزة محمد وليد عليه رحمة الله، في لجنة تقييم. هنعمل طول الشهر، هنعيش معاك يا رسول الله، هنقابلك يوم القيامة ونفرحك بينا عملنا حاجة حلوة. تعالوا نختم الحلقة دي بدعاء: يا رب يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب أعمالنا تعرض على رسول الله كل يوم خميس، فما كان فيها من خير حمد الله، وما كان فيها من شر استغفر لنا الله. اللهم فرح بنا النبي يوم القيامة. يا رب كل حد بيسمعنا الآن يكون شفيع النبي يوم القيامة. يا رب كل من يسمعنا الآن اكتبه من رفقاء النبي في الجنة. اللهم اغفر لنا الليلة، اللهم اعتقنا الليلة، اللهم ارحمنا الليلة، اللهم اكتبنا من أهل الجنة كلنا، كل من يسمعنا الآن. اللهم اجعلنا نقدم شيء يفرح بنا النبي يوم القيامة. اللهم إنا ندعوك في هذه الليلة، اجعلنا من المنتسبين إليك الخاشعين بين يديك. اللهم اجعل رمضان هداية لشبابنا وبناتنا لأولادنا. اللهم ارحمنا وارض عنا وتقبل منا، واكتبنا في هذه الليلة من العتقاء، وأجب دعائنا الليلة يا رب. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة عن مولد النبي وطفولة النبي. ادخلوا معنا النهاردة على عمرو خالد.net، وأشوفكم بكرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.